وما كنت لديهم إذ يختصمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء معناه الاجتباء والاختيار. والله تبارك وتعالى حين يصطفي أحدا من خلقه إنما يصطفيه ويجتبيه ويختاره لعلمه باستحقاقه لذلك وأهليته لما اختاره الله تبارك وتعالى له، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تعالى حين يصطفي من عباده ويجتبي ويختار يختار على علم، وهو العليم الحكيم. إن الله اصطفى آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ثم أنزله منها إلى الأرض لما سبق في سابق علمه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. واصطفى نوحا عليه السلام فجعله أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وقع أكثر الناس في الشرك وعبدوا الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، فبعث إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول يبعثه الله إلى أهل الأرض، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزيدهم ذلك إلا فرارا. فلما عاندوا وأصروا واستكبروا دعا ربه فنصره الله تبارك وتعالى عليهم فأغرقهم أجمعين وأنجاه ومن آمن معه في الفلك المشحون. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إذا قيل آل فلان دخل في ذلك العموم فلان نفسه، فلان نفسه ثم آله. وكذلك آل عمران يدخل عمران ثم آله. ولذلك مثلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. على آل إبراهيم يعني إبراهيم وآله. ولذلك في التوحيد: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإذا قيل الآل دخل فيه الرجل نفسه، آل فلان يدخل فيه فلان نفسه ثم يتبعه أهله، وآل إبراهيم وآل عمران. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وذريته معروفون: إسماعيل وإسحاق، ومن أبناء إسحاق يعقوب إلى آخر هذه السلسلة الحسيبة النسيبة الشريفة من الأنبياء. وعمران هو والد مريم، وليس عمران والد موسى، فموسى ابن عمران ومريم بنت عمران، ولكن فرق بين العمرين. فعمران والد موسى وعمران والد مريم بينهما أكثر من 1000 سنة. ولذلك في سورة مريم: يا أخت هارون، مش هارون أخو موسى، إنما هارون هذا رجل صالح كانوا يشبهون به من يكون في مثل صلاح، كما نقول نحن فلان ملوش أخ في الصنعة، فلان ملوش أخ في الصنعة، يعني ملوش شبيه ولا مثيل ولا نظير في صنعته، وفلان أخو فلان في الصنعة يعني نظيره وشبيهه. فعمران ليس والد موسى بل هو والد مريم، وبين الاثنين أكثر من 1000 سنة كما ذكرت. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفى الله تبارك وتعالى هؤلاء واجتباهم واختارهم وفضلهم على العالمين، ولكن لا يشمل هذا الاصطفاء أو هذا التفضيل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله أجمعين، بل هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. كما أن قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، المراد به ممن سبقوهم وليس ممن لحقوهم، فنحن جئنا بعد بني إسرائيل فلا يشملنا هذا العموم، بل نحن خارجون منه، ونحن خير من بني إسرائيل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم عليه السلام، إن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فهو داخل في هذا التفضيل عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، كما أشرنا في الدرس السابق، هذه هي السلسلة الذهبية في النسب، كما أن عند المحدثين سلسلة الإسناد الذهبية، سلسلة ذهبية في السند، كذلك هذه هي السلسلة الذهبية في النسب وفي الحسب، ذرية بعضها من بعض. فلم يكن اصطفاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء المذكورين قاصرا عليهم، بل امتد ليشمل ذرياتهم من بعضهم، ولم يكن خاصا بالذكور فقط، بل امتد ليشمل الذكور والإيه والإناث، كما سيأتي يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك. فذرية بعضها من بعض، سلسلة ذهبية في النسب وفي الحسب، وكما سبق في قوله تعالى في الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته الضمير عائد على إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. خلفة تسعد وخلفة تفرح، شوف كده، خلفة كلها أنبياء، خلفة كلها أنبياء. الواحد مننا كده لما يشوف ابنه بيصلي يا سلام، حاجة نعمة كبيرة قوي الولد بيصلي، ولو ربنا كرمه كده وحفظ القرآن يا سلام، اسكت مش الواد ابني حفظ القرآن، ولو ربنا بقى فتح عليه أكتر وأكتر وبقى من أهل العلم كده يا سلام، مش ابني تعين إمام خطيئ بقى داعية إلى الله، شو بقى السلسلة الذهبية في الناس بقى ذرية بعضها، بقى كلهم أنبياء، كلهم أنبياء وعباد الله الصالحين، ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأعمالهم، عليم بمكنون ضمائرهم وما تحتويه صدوره، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فهو سميع بسمع، فالسمع صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه السميع، وهو عليم بعلم، فالعلم صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية متعلقة بالله عز وجل، ومن أسماء الحسنى العليم. والله سميع عليم. واسمع ما يدلك على سمعه سبحانه وتعالى وعلمه بعباده. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال العلماء تزوج زكريا عليه السلام وعمران عليه السلام أختين، أختين، فكانت إحدى الأختين تحت زكريا والأخرى تحت عمران، وكانت امرأة عمران لا تلد، فبينما هي تحت شجرة ذات يوم إذ نظرت إلى فوق الشجرة فرأت طائرا يطعم صغيرة، رأت طائرا يطعم صغيرة، فتحرك في قلبها حب الولد وازدادت رغبتها في الإنجاب، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها فحملت، فمات عمران وامرأته حامل بمريم عليهم السلام. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، لما دعت الله تعالى فاستجاب دعاءها وحملت، فأرادت أن تشكر الله سبحانه وتعالى فنظرت ما في بطنها وهي لا تعلم ما في بطنها ذكر أم أنثى. اليومين دول الأجهزة الطبية الحديثة والتلفزيونات والأشعة التلفزيونية، ها بعد كم شهر بعد شهور خمس شهور كده يكون المخلوق تخلق في بطن الأم، تقوم ايه قلقانة بقى، وخاصة عندها خمس بنات عايزة تعرف بقى اللي جاي بقى شكله ايه، تروح للدكتورة ها تشوف على التلفزيون تقول لها مبارك ها جات السادسة، خد بالك آية، وربما قالت مبارك جاء ولي العهد، هي شافته ايه، شافته على التلفزيون، شافته على التلفزيون، مش هذا مش من علم الغيب، لا هذا ايه لما تحطه على التلفزيون يبقى زي ما انت شايفني وشايفك كده، ما عادش علم الغيب بقى، ها ايوه، قبل نفخ الروح وتكوين الجنين وظهور اعضائه التناسليه مما يدل على ذكوريته او انوثته لا يعلم ما في الارحام الا ايه الا الله سبحانه، لكن بعد ما خلق بقى ذكر انثى يشوفوه بالتلفزيون ما فيهوش اي مشكله خالص، ده ما فيش تعارض بين هذا العلم وبين ويعلم ما في الايه ما في الارحام. فلما دعت الله ربها ان يرزقها وحملت وهبت هذا الذي في بطنها لله عز وجل، قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني، زي ما يكون بقى ما في بطني وانت اعلم به، لكن طبعا هي في نفسها يكون ايه، يكون ولد ما يكونش بنت، ليه؟ لان علماء بني اسرائيل وانبياؤهم ما كانوا يقبلون لخدمة بيت المقدس الا الايه الذكور، ما كانوا يقبلون الاناث، امرأة تبقى خادمة للبيت، لا كان خدم البيت ذكور رجال، فلا شك ان هي نظرت ما في بطنها وهي لا تعلم ما هو، ولكن كانت تتمنى ان يكون ايه ذكرا. اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني، والنذر في الشرع هو ما يوجبه الانسان على نفسه دون ايجاب من الشرع، النذر ما يوجبه الانسان على نفسه دون ايجاب من الشرع، تقول نذرت ان اصوم غدا، نذرت ان اقوم الليله، نذرت ان اتصدق بمبلغ كذا وكذا، نذرت ان اذبح ذبيحه، هذا النذر عباده، هذا النذر عباده لا يجوز ان يكون لغير الله سبحانه وتعالى، لان صرف اي جزء لغير الله معناه صرف حق الله لغير مستحقه، وصرف العباده لمن لا يستحقها ظلم، ولذلك قال تعالى والكافرون هم الظالمون، لماذا صرفوا حق الله لغيره، وقال ان الشرك لظلم عظيم، لماذا؟ لان المشرك صرف حق الله لمن لا يستحقه، والنذر عباده، فمن نذر لغير الله فقد اشرك بالله وظلم، لماذا؟ لانه صرف حق الله لمن لا يستحقه، ولذلك قال تعالى ان تبدوا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم، وما للظالمين من انصار، وما للظالمين الذين ينذرون ايه لغير الله، ما لهم من انصار ينصرونهم من عذاب الله الذي استحقوه لما نذروا الايه لغير الله عز وجل. اذا النذر عبادة لا يجوز ان تكون لغير الله، فلا يجوز ان يكون النذر لولي ولا لغيره، ها لا يجوز ان يكون النذر لولي ولا لغيره، لان النذر عبادة صرفها لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا النذر يعني قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. المطلق يعني نقول ايه، نذرت ان اذبح لله ذبيحة من غير علة ومن غير سبب. وقد يكون مقيدا، يقول ان شاء الله بس ربنا يكرمنا كده والواد ينجح نذبحه ذبيحة ان شاء الله تعالى، يبقى هذا نذر ايه مقيد معلق على الايه، على نجاح الواد. لو ما نجحش الواد مش هيذبح. فهذا النذر مكروه، مكروه، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وانما يستخرج به من البخيل. اوعى تفتكر انك انت لما تقول يا رب لو نجحت الولد هتذبح لك ذبيحة، ربنا ينجحه عشان تذبح له. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ايوه، يبقى الاولى الا ينذر الانسان، لا نذر مطلق ولا مقيد. ليه؟ لانك انت حتى لو نذرت نذرا مطلقا اوجبت على نفسك ما لم يكن واجبا. يبقى بعد ما كان انت في ساعة ضيقت على نفسك، المفروض عايز تلمي الحاجة لله اعملها خلاص بدون ايه، بدون نذر، بدل ما تنذر وبعدين تعجز او تبخل او تكسل. يبقى وقعت نفسك في حرج، لا، يعني الاولى ان تتقرب الى الله بما تستطيع من غير نذر. اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا اي خالصا لك يا رب، مش عايز منه حاجة، خلاص انا وهبت لك يا رب، مش عايز منه حاجة خالص، محررا اي خالصا، كما تقول حررت العبد، يعني اذا ايه، اذا اعتقته فخلصته من الرق. حررت العبد اذا اعتقته فخلصته من ايه، من الرق. وحررت الكتاب، حررت الكتاب بعد ما تكتب الكتاب وبعدين ايه تراجعه املائيا ونحويا وكذا وكذا، وتقدم وتأخر وتشطب وتكتب تاني. ايوه، بعد ما تراجع اللي انت كتبته مرتين ثلاثة يبقى انت ايه حررته، يعني خلصته من ايه، من الخطأ الذي هو فيه. فالمحرر هو الخالص. اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا اي خالصا لك يا رب، احطه بيت المقدس يخدمك، يخدم بيتك ويتفرغ لطاعتك وعبادك، مش عايز منه حدا خالص. وبعدين بعد ما نذرت، والنذر عبادة كما قلت، نذر عبادة، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك، فتقبل منك، فتقبل منك، انك انت السميع العليم، السميع لدعائي والعليم باللي في ايه في قلبي. انا نذرت لك وانت سمعت نذري ودعائي، وبعدين ايه عليم بنيتي، نيتي خالصة كما تعلم يا رب، خالصة لي خالص، مش عايزة من هذا المولود اي شيء، انا عايزة افرغه للطاعة والعبادة وخدمة بيت المقدس. في قولها عليها السلام هذا فائدتان. الفائدة الاولى، يستحب للرجل وللمرأة المسلمة ان ينذرا بعض اولادهما للقرآن وللعلم الشرعي. استحب للرجل المسلم والمرأة المسلمة ان ينذرا بعض اولادهما ان لم يكن كل الاولاد للقرآن وللعلم الشرعي وللتفرغ للدعوة والعبادة لله سبحانه وتعالى، كما فعلت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطن. وهذا النذر قد ادركنا عليه اباءنا، قد ادركنا اباءنا واجدادنا. يقول لك ايه، الود موهوب للقرآن، الودة موهوب للقرآن، خلاص يعني ايه ما يدخلوش مدرسة، يودوا الكتاب وحفظ القرآن ويعلموا العلوم الشرعية، موهوب يعني نذرناه لله عز، خلاص مش عارفين، خلاص ده خليه القرآن وخليه العلوم الشرعية. قد قال هذا قبل سنين، الآن الدراسة المدنية طغت، طغت على القرآن والعلوم الشرعية، خلاص عايزين ودي بانجليزي وعايزين بفرنساوي وعايزين بدكتور وعايزين بمهندس. ها، فيستحب للرجل المسلم والمرأة المسلمة أن يهبا بعض أولادهما على الأقل، إن لم يكن كل الأولاد، يهبا بعض الأولاد للقرآن والعلوم الشرعية. لأنك لو قبل منك هذا النذر ووفق هذا الولد فيما وهبت له، كل حرف حيقرأه من القرآن حيبقى في صحيفتك، الحرف الواحد بعشر حسنات، كل ما يقرأ الحرف أنت لك مثل أجره. خير كتير جدا ان نهب اولادنا للقرآن والعلوم الشرعية. رب إني نذرت لك ما في بطني، دي واحدة. وبعدين لما تتقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل تسأله أن يتقبل منك، ولما تدعوه تسأله أن يتقبل منك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. يبقى تتقرب إلى الله بالعمل الصالح يقول يا رب تقبل، وتدعوه وتسأله أن يتقبل دعاءك، لأن الله تعالى قال في حق أوليائه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة خائفة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه، ويخاف ألا يتقبل الله منه. ها؟ فأنت لما تصلي يا رب تقبل، لما تصوم يا رب تقبل، لما تتصدق يا رب تقبل، لما تدعو الله بشيء اختم دعاك ربنا تقبل منه إنك أنت السميع العليم، يعني تدعوه ثم بعد الدعاء تدعوه أن يتقبل دعاءك، تتقرب إليه ثم بعد التقرب تدعوه أن يتقبل منك ما تقربت به إليه. ونحن بنعمله مع البشر سؤال القبول، إحنا بنعمله مع البشر. يعني أحيانا كده لما الواحد يروح كده يقدم هدية لإنسان له وجاهة كده وسلطان بيقول يعني معلش يعني دي هدية متوضعة أرجو أن تتقبلها، بيحصل بيحصل يقول لك أرجو أن تتقبلها، هي هدية متوضعة أرجو أن تتقبلها. فانت تعمل كده مع البشر، يبقى تعمل كده مع سيدك سبحانه وتعالى. لما تتقرب الى ربك تقول يا رب تقبل، لما تسأل وتدعوه يا رب تقبل دعاء. اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، طبعا قولها ربي إني وضعتها أنثى ليس إعلاما لله بما وضعت، ليس إعلاما لله بما وضعت، وهو ربنا هو اللي خلقها هو اللي صورها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فهو عليم بها قبل أن يخلقها. يبقى قولها ربي إني وضعتها أنثى ده مش إخبار منها لله بما وضعت، ما ربنا أعلم وهي تعلم أن الله أعلم، لا ده هي بإيه يعني كأنها انكسر خطيرها كده لما جت المولودة بنت، لأنها كانت عايزة أن تكون إيه ذكرا عشان يقبل خادما لبيت المقدس، لأن الرجل يقوى على ما يقوى ما لا تعجز عنه النساء. ها المرأة من شأنها الضعف والعجز أيوة، ولا تقدر على ما يقوم بالرجال، فكأن يعني خاطرها انكسر كده فبتعتذر لربنا يعني انا نذرت لك ما في بطني كنت ارجو ان يكون ذكرا وبعدين اني وضعتها ايه انثى. فقال الله تعالى والله اعلم بما وضعت، هذا مش تأكيد على علمه، هذا مش تأكيد على علمه، لا ده هذا بيان لما يعلمه الله من شأن هذه المولودة مما تجهله امها. ها بتقول ربي اني وضعتها انثى ده طلعت بنت انا كنت عايزها ولد، الله يعلم ان هذه البنت افضل واصلح واكمل بكثير من ايه من كثير من الذكور. يبقى ايه علم الله من شأن هذه المولودة ما جهلته ايه والدتها، قال والله ايه والله اعلم بما وضعت، والله اعلم بما وضعت. كما من باب التمثيل عشان تقريب المعاني يعني قرأنا في السيرة وسمعنا في ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام أن أمه آمنة بنت وهب لما أرادت أن تسترضعه، عارفين القصة أنتوا وكيف أن المرضعات كلهم مرضوش ياخدوه عشان أبوه ميت وفيش حد يرعاه وكده، المهم خليته حليمة السعدية، وبعد كم سنة لما جي جبريل والملائكة وشقوا إيه وشق صدره ها وجيه اخوه في الرضاع الحق يا حليمه اخويا حصل له كذا، طلعت تجي لقات الرسول مشقوق صدره وتعبان خافت عليه، ف فبعد ما كانت بتحايلت على امه ان هي تسيبه عندها كم سنة بسرعة ايه رجعته قبل مرور الايام. فمعنش اقبلي ابنك بقى اصلاه بقى كبير هو حلو مش راضي تقول لها ايه ايه اللي حصل ها مش راضي تقول لها ايه اللي حصل. قالت لا لا ده انت قدرت تحيلت عليا عشان تاخديه تاني ترجعيه بتاني لمدة سنة تجينا ليه رجعتيه تاني اصدقيني القول. قالت والله ده حصل ايه ده حصل كذا وايه وكذا وكذا. يبقى حليمة المرضعة خافت على ايه محمد عليه الصلاة والسلام مما رأت. فلما اخبرت ابنها امه قالت ايه دعيه ان لابني هذا شأن ان لابني هذا ايه شأن. فعلمت آمنة ما جهلت ايه ما جهلت حليمة. ايوه يبقى حليمة لم تعرف قدر هذا المولود او قدر هذا الرضيع الذي ارضعت وامه ايه عرفت. ولله المثل الاعلى اذا كانت هذه امرأة وتفرست في ابنها ان له شأن. فربنا بيقول ايه عشان يجبر خاطر امرأة عمران بتقول رب اني وضعتها انثى. ربنا قال والله اعلم بما وضعت انها ان سيكون ايه شأن عظيم لا يبلوه كثير من الايه من الرجال. والله اعلم بما وضعت. ودي زي ما بيسمى النحاة جملة اعتراضية بين كلام ايه امرأة عمران ام ايه ام مريم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. فده ايه دي صلة الكلام بقى انما والله اعلم بما وضعت من كلام ايه من كلام الله جملة معترضة بين كلام امرأة ايه عمران ليبين الله تبارك وتعالى لها ما لا تعلمه مما ستبلغه شأن ايه شأن والدتها او تبلغ والدتها هذا الشأن. وليس الذكر كالأنثى ولحقيقة معروفة عند كل الناس وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم مريم يعني إيه؟ قالوا مريم في لغتهم معناها العابدة. مريم معناها الإيه؟ العابدة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأصلية أصلا وهي لسه بطنها هي نظرها للإيه؟ للعبادة. فلما وضعتها اختارت لها الاسم اللي موافق لما ترجوه منها. هي نظرتها أن تكون خادمة لبيت المقدس متفرغة للعبادة فيها. فلما وضعتها سمتها بالاسم اللي يتعلق بغايتها منها سمتها مريم. مريم يعني في لغتهم يعني الإيه؟ العابدة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العابدة. وقد كانت وقد إيه وقد كانت قد كانت أي وقد كانت عابدة من الصالحات العابدات القانتات. يبقى لازم نعنى ونهتم بأسماء ولدنا ولا سيما بناتنا. الناس دلوقتي صاروا بيحتاروا في تسمية البنات بيحتاروا في تسمية البنات. والرجل الفذ والمرأة العبقرية اللي تسمي اسم ما تسماش قبل كده خدت بالك يا سلام جابت ايه جابت الديب من ديله لما تسمي اسم كده ما تسماش يا سلام ده حدا ايه ده طلعت القمر نقوم نسمي ايه اسماء فيها ميوعة ودلع وفيها تطميع للرجال في البنات يقولك ايه غادة غادة نجلاء نجلاء ها ايوه ناهد ناهد ها دي كلها اسماء بتدل على صفات المرأة وانوثة المرأة تطمع النساء الرجال فيها. ناهد ايوه نجلاء ناهد يعني فتاة كده حلوة كده في مقتبل سنها لسه سديها كده ثديها لسه كده ما رضعتش فكبر والدلدل على بطنه لا ناهد لسه كاعد ايوه نجلاء واسعة العينين غادة طويلة القامة جميلة حسناء ها وبعدين ايه اريج اريج يعني ريحة حلوة شذا شذا العطر شذا العطر يا سلام يعني شم يا راجل يا راجل اللي ماشي شم ده قدامك اريج شم يا راجل يا راجل ده جنبك شذا ها دي اسماء كلها ايه يا أسماء مكروهة نسمي البنات بيها لأنها فيها ميوعة ودلع وفيها دعوة كده إلى إيه تعلق الرجال بإيه بهؤلاء البنات التي سمينا بهذه الأسماء. وبعدين بقى الرجل اللي ايه الطيب بقى اللي عايز ايه يسمي اسم كويس يقول لك ده انا جبت اسم القرآن، جبت البنت اسم القرآن، سميتها ايه؟ يقول لك سميتها بسملة. بسملة؟ سميت بنتك بسملة؟ يعني ايه بسملة يا ابني؟ انت عارف البسملة يعني ايه؟ بسملة يعني ايه عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مش البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، بيسمي ايه بنته بسملة. هي بنتك يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم، هي بنتك بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين يقول لك ايه، انا سميت بنتي تسنيم. تسنيم انت عارف تسنيم يعني ايه؟ عينا يشربها عباد الله. ده تسنيم اسم عين في الجنة، عين في الجنة الناس هيشربها في الجنة، هي بنتك تسنيم. يعني خلاص كأننا ايه نسينا تاريخنا وقطعنا الصلة بنسبنا الشريف الحسيب من أمهات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابيات. خلاص يعني ده في مؤلفات مؤلفة في أسماء الصحابيات والتابعيات، صرنا نفننهم في اختيار الايه الاسماء. وعشان كده العيال ما عادش عندهم تعلق باي شيء، لان اسمه ما بيدلوش على حاجه. يعني قد قالوا للمسمى نصيب من اسمه، للمسمى نصيب من ايه من اسمه. فلما كده ترزق ولد تحسن اسماءه، تحسن اسمه، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد السميع، عبد العليم، عبد القادر، عبد الرؤوف، عبد الرحمن، عبد الرحيم. عبد الواد كده لله على الواد عشان يطلع كده يحس ان ايه انه عبد. انت عبد مين يا عبد الرحمن؟ يبقى ايه عبد الله، عبد العزيز، عبد الملك. يبقى تربط ان يبقى الاسم كده ايه يخلي الولد كده في هدف بيسعى اليه. شوف امرأة عمران لما وضعتها قالت ربي ان سميتها ايه، سميتها مريم. مريم يعني ايه؟ يعني عابدة. مريم يعني عابدة، واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها. شوف الامل، لسه البنت مولودة وهي تطمع ان تكبر وتتزوج وتايه وتخلف، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله تبارك وتعالى لها وعصمها ولدها عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من بني آدم مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، ذهب ليطعن فطعن في الحجاب اللي هي ايه اتخذته من دون ايه من دون اهلها. ايوه، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ثم يقول ابو هريره: اقرأوا واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طيب احنا كيف نعوذ ذريتنا من الشيطان الرجيم؟ امراه عمران عوذت بنتها وذريتها: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كيف نعوذ نحن ذريتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها. وبعدين بإيه؟ بقبول حسن، مش أي قبول كمان. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. شوف الفضل بقى، شوف الفضل الكبير أو النعمة العظيمة. أن تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قال العلماء: لما وضعت امرأة عمران مريم، خلاص دي نذيرة للبيت، أنثى هتعمل ايه؟ هي نظرت ما في بطنها ولا تعلم ما في بطنها ذكر، كانت ترجو ان يكون ذكرا، لكن وضع خلاص دي أنثى وهو نذر، خلاص هو طلع من ذمتها، جت لفاها في الخرجة ورايحة على بيت المقدس ومسلماها للعلماء والعباد في الايه والانبياء في بيت المقدس، طهره الله تعالى من رجس اليهود وأخزاهم وأذلهم وقهرهم وجعل دائرة السوء عليه. خريطة لفتة في الخرقة وراحت للإيه؟ للعلماء وسلمتهم إيه؟ قد هذه بنت نبيكم عمران. يا مرحبا أهلا وسهلا. خدوها وقبلوها. وبعدين بقى من يتشرف بكفالتها؟ ده شرف كبير إن واحد يكفل بنت عمران، ده شرف كبير جدا. اختلفوا بقى، لا دي ليا لا دي ليا، اختلف. الخلاف نحلوه بالإيه؟ بالجرعة. أحسن حاجة تحل الخلاف والنزاع هي الإيه؟ هي الجرعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو الناس تعرف فضل الأذان وفضل الوقوف في الصف الأول كانوا يتخانقوا. يحلوا الخناقة والخلاف بإيه؟ بالجرعة. نعمل الجرعة يا عم تزعل، نعمل الجرعة من يدان من يقف في الصف الأول. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك مشحون فإيه؟ فساهم. لما مشت السفينة الحمل تجيه، قالوا لازم نرمي واحد نخفف الحمل، وإلا هنغرقوا كلنا، نغرقوا كلنا لا، يبقى إيه؟ نرمي واحد. عملوا جرعة. طب هنرميهم إيه؟ مش ممكن واحد يقول أنا. فعملوا جرعة عشان نشوف من الإيه؟ اللي يرمى. فالجرعة تحل المشاكل. فقالوا خلاص نعمل جرعة. نعمل جرعة، نعمل جرعة إزاي؟ قال كل واحد يجيب قلمه، ده قلم اهو وده قلم اهو، خلاص حطوا الاقلام وغطوها. قالوا نجيبوا عيل صغير مد ايدك يا ابني تحت الغطا هات لنا قلم، اللي يسحب قلمه يبقى هو كفيل ايه؟ كفيل مري. فجابوا ولد صغير غطوا الاقلام، اسحب يا ابني، طلع قلم زكريا عليه السلام. قالوا لا احنا معترضين، نعيد الجرعه تاني. طيب نعيدوها تاني، نعملوا جرعه ايه؟ قالوا بقى مش هنعيدوها مره كده، لا في هيئه تانيه. قالوا ايه؟ كل واحد يجيب قلمه اهو، قلم اهو، قلم اهو، خلاص ارموها في النهر، ارموها في النهر، اللي قلمه يروح مع السلام، واللي قلمه يقف كده يشق الماء زي السفينة كده يبقى هو اللي ياخد ايه؟ ماري. فألقوا أقلامهم فقام قلم مين؟ قلم زكريا عليه السلام. وده اللي في الآخر الآية لما ربنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم إيه؟ يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها أيهم إيه؟ أيهم يكفل مريم. فهكذا كفل الله تبارك وتعالى زكريا مريم. وهذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة جدا على الصغير أن يقيد الله تبارك وتعالى مربيا صالحا. فكيف لو كان نبيا؟ يعني من نعم الله تبارك وتعالى على الصغير أن يكفله عبد لله صالح، فكيف لو كان الكفيل نبي من أنبياء الله؟ ده نعمة كبيرة جدا. كما أن من نعم الله تبارك وتعالى على المبتدئ أن يقيض له عالما من أهل السنة يأخذ بيده في أول الطريق. من نعم الله على المبتدئ أن يقيض الله له رجلا من أهل السنة يأخذ بيده يقول: يا ابني الطريق أهو من أول كده، بدل ما تروح وتضل وتروح هنا وترجع هنا وتتخبط، من أول ما تبدأ كده تفتح عينيك على الالتزام، ربنا يكرمك بعمل أهل السنة يأخذ بيدك. دي كذلك نعمة إيه؟ نعمة كبيرة جدا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا. خلاص خدت زكريا ودخلها أوضة، خصص لها أوضة في بيت المقدس. الأوضة دي تسمى المحراب. تسمى الايه؟ المحراب. المحراب ده في اللغة المكان العالي الذي يرتقى إليه بسلم. المحراب في اللغة المكان العالي الذي يرتقى بإيه؟ إليه بسلم. الناس كلها فهمه ان ايه؟ المحراب هو ايه؟ مقام الامام في القبلة، وعشان كده دايما ايه؟ يعملوا قبلة ويكتبوا على كده ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب. هو زكريا خد مريم وحتى في القبلة كده الناس كلها تصلي ليه؟ معقولة يعني يحط طفلة كده بالليل والنهار نايمة في القبلة؟ لا، المحراب يا اخوان في اللغة الغرفة المرتفعة التي يرتقى اليها. الغرفة المرتفعة التي يرتقى ايه؟ اليها. فحطها مريم حط زكريا مريم في اوضة عالية كده وخد معاه المفتاح، خلاص بقى ما حد يخش عليها ولا يطلع الا ايه؟ الا زكريا عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كل ما يجيب الأكل ويدخل لقال عندها أكل، كل ما يجيب الشرب ويدخل لقال عندها مي، يعني مش عايز أحد منك. كلما دخل عليها زكريا المحراب واجد عندها رزق، مرة وعدت والتانية والتالتة كل ما يدخل يلاقي الرزق. قال لا لا بقى أنا عايز أعرف بقى ده بيجيلك منين، مهنا ما حدش بيطلع على يدخل عليك غيري، ده بيجي منين؟ طبعا تعيين الرزق بقى ايش هو الرزق؟ اكل وشرب، لكن ايه طبيعته وايه جنسه وايه نوعه؟ العلماء يقول لك ايه، وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الايه في الصيف. المهم اللي بيجي لها رزق ايا كان نوعه بيجي لها رزق، خد بالك من عند الله عز وجل. كلما دخل عليها زكريا محرابة وجد عندها رزقا، قال يا مريم بقى انا عايز اعرف بقى مين اللي بيجيب لي غيري. قال يا مريم أنى لك هذا، فقالت بكل أدب وتواضع ورد للفضل ورد الفضل لأهله والاعتراف بالنعمة لمزديها، قالت هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو من عند الله. خلي بالك بقى دي ايه، يبقى في كرامة للأولياء، هو دي كرامة كون الرزق يأتي مريم وفي المحراب من السماء من عند الله عز وجل، ايه دي كرامة من كرامات الأولياء. ولكن نحن نؤمن بكرامات الأولياء، كرامات الأولياء ثابتة في القرآن هو وفي السنة أيضا، في السنة كثير جدا من كرامات الأولياء. لكن من هو الولي؟ من هو الولي؟ الله تعالى عرف أولياءه، قال في حق المشركين وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا ليه المتقون. وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياءك يا رب؟ قال إيه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فأنا وأنتم جميعا إن شاء الله وعامة من أولياء إيه؟ من أولياء، كما قد الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين، يبقى كل مؤمن تقي هو لله ولي. ولكن كما أن الإيمان متفاوت في القلوب، ما هو إيماني مش قد إيمانك، وإيمانك مش قد إيمان فلان، وإيماننا كلنا مش قد إيمان واحد من الصحابة، وإيمان الصحابة كلهم ما كانش قد إيمان أبو بكر. المؤمنين متفاوتون في الإيه؟ في الإيمان. والمتقون متفاوتون في الإيه؟ في التقوى. فالتقوى اللي في قلبك مش قد اللي في قلبي مش قد اللي في قلب التاج، متفاوتين في التقوى. فعلى قدر هذا التفاوت في الإيمان والتقوى يكون تفاوت درجات الايه الأولياء. فكلنا ولي، ولكن كل ولي له ايه لدرجة. ايوه هذا يجب ان نعرفه، لان كثير من عامة المسلمين يعتقدون ان الولي هو اصحاب القبر والمقام والضريح العال. لو وقف واحد على المحطة كده وقبل جماعة، يا جماعة فين الوالي اللي في البلد؟ حيجي واخده موديه على المغربي على طول، ايه؟ او على المبيض. ليه؟ هو دول الاولياء اصحاب المقامات والاضرح. لا يا اخواني، اللي تحت الارض لا يعلم بحاله الا الله عز وجل. وانتوا عارفين قصة ما احنا دفنينه سوا، انتوا عارفين قصة ما احنا ايه ما احنا دفنينه سوا، خدت بالك؟ تحت الارض دي الله اعلم بحال، ايه الله اعلم بحال. ايوه. والمباني فوق الأضرحة لا تجوز، ورفع القبور فوق الأرض لا يجوز، كل هذا مخالف. لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا بالسيف وقال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. ايوه يبقى الله تبارك وتعالى قد يكرم بعض أولياء بكرام. ايه هي الكرامة؟ امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد بعض صالح عباده، ها؟ لحكمة ارادها الله. ولكن خلي بالك بقى، الولي الحقيقي الولي حقا لا يكن همه الكرامة ولا يحرص عليها، كما قال بعض الصالحين لا يكن همك الكرامة، او لا تجعل همك الكرامة بل اجعل همك الاستقامة، فإن ربك يريد منك الاستقامة ونفسك تريد الكرامة. لا تجعل همك الكرامة واجعل همك الايه الاستقامة، فإن ربك يريد منك الاستقامة ونفسك تريد الايه الكرامة. لا، ما يكونش همك الكرامة ان ربنا كده يجري على يديك خوارق العادات، ما يكونش همك كده، يكون همك كيف تستقيم على دين الله كما قال تعالى فاستقم كما امرت، فاستقم كما امرت. لما تستقيم الله هو العليم الحكيم، قد يجري على يديك بعض الكرامات وله الايه الحكمة في ذلك، لكن خلي بالك لا يكون همك الكرام. الولي الحق ليس همه الكرام ولكن همه الاستقام، والولي الحق إذا ظهرت الكرامة على يديه في الخفاء لم يظهرها. ها؟ الولي الحق إذا ظهرت على يديه كرامة في الخفاء لم يظهرها. ها؟ يعني مثلا واحد بالليل كده ماشي في الظلمة جاي يصلي الفجر والنور جايد، النور جه ايه مطفي، وفي الشتاء والدنيا ظلمة خالص، بص لقى ايه لمبة جايدة كده وماشية قدامه لغاية ما جابته الجامع. دي كرامة من الكرامات، دي كرامة من الكرامات. حصلت لرجلين من الصحابة، تأخرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، سهروا عنده المصلحة، وبعدين لما روحوا بالليل هما طالعين في الظلمة ماشيين لقوا كده نور ماشي بين أيديه، ظل النور ماشي قدامهم ماشيين مع بعض، وبعدين بقى ايه ده عايز يروح كده وده عايز يروح كده، ها كل واحد عايز يروح على بيته، فانقسم النور مع كليهما، جزء من النور مع فلان وجزء من النور مع فلان. دي كرام، دي كرام. فانت لو ماشي جاي تصلي الفجر كده وبعدين النور انطفى، ها والدنيا ضلمه ومش عارف تمشي، وربنا اكرمك كده لقيت لمبه كشاف قدامك كده، ما انت شايف مين اللي شايله ولا حد شايله، يبقى دي كرام. بس ايه ما تصبحش تقولوا تعالى ما اقول لكم عشان حصل معايا ليله كده وكده، لا ما تقولش، استرها استرها، لا تتحدث بها، لا تتحدث بها. هي مريم قالت لزكريا انت مش واخد بالك من الموجود دي، قالت له كده، ما كلما دخل عليها زكريا محراب وجد ايه، وجد عندها رزق. هي اتكلمت، هي قالت يا زكريا انت مش واخد بالك ده الموجود ده من ايه، ما قالتش، هو بيدخل ويطلع ويسأل وهي ما بتكلمش، لما هو اللي سأل ده منين، جات من ايه، من عند الله. يبقى خلي بالك بقى، الولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي، والولي يحرص على الاستقامة ولا يحرص على الكرام، وبعدين اذا ظهرت كرامة على يديه في الخفاء لا ايه لا يظهرها، ايوه لا يظهرها. واذا ظهرت عليه عياري كرامة في العلانية يبكي، يبكي خوفا من ان يكون ثواب عجل ايه عجل له، يبكي خوفا ان يكون ثواب ايه عجل له، لان المؤمن ما بيعملش عشان ياخد في الدنيا، المؤمن بيعمل عشان ياخد في الايه في الاخرة. من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منه وما له في الاخرة ايه من نصيب. فالمؤمن بيعمل عشان ياخد في الاخرة، فلما تظهر عليه كرامة في الخفاء يكتمها ولا يتحدث به، واذا ظهرت عليه كرامة في العلانية ها يحمد الله ويستغفره ويخاف ان يكون الله قد عجل له ثواب عمله في الايه في الدنيا. يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني مريم قاعدة في الاوضة مكفول عليها وربنا يرزقها، يعني مريم لا راحت ولا جات ولا اشتغلت ولا عملت ولا ودت ولا جابت، ها ها والرزق بيجي، يعني ما خرجش باسباب الرزق خالص، مريم لم تسعى لطلب الرزق والرزق نزلها كده من ايه من السماء على طول. زكريا فكر واشتغل، يا سلام ربنا بيرزق مريم وهي قاعده بدون سبب، يبقى اذا ممكن ربنا يرزقني الولد وما كانش عندي سبب، انا رجل شبت وظهري انحنى وضع وبصري ضعف وعظم نشف والمرأة عجوز عقيم، لكن ما هو ربنا قادر، ما هو رزق مريم اهو بدون سبب، يبقى احنا لو انقطعت اسباب الخلف مننا ربنا قادر. طب انا ادعي ربنا هنالك، هنالك في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، وهو محراب ايه محراب مريم، هنالك في ذلك الزمان وذلك المكان دعا زكريا ربه، قال ربي، وهذا من أدب الدعاء أنك تستفتح بالنداء يا رب يا رب يا رب ربي. لما تقرأ الأدعية القرآنية في القرآن كله تلاقي دائما تستفتح بإيه بربنا، ربنا من الجماعة الذين يقولون ربنا إننا آمنا، بربي نوح عليه السلام يقول إيه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ومنه ومن المؤمنات. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومذلات. فلما الفرد ينادي ربه ربي، ولما الجماعة تنادي ربنا، ده من أدب الإيه؟ الدعاء. الرب الذي ربانا بنعمه وآلائه وتفضل علينا بإحسانه، فهذا من باب إيه؟ أن تدعو الله بالاسم المناسب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه إيه؟ فادعوه بها. هو الذي رباك فأنت تقول يا ربي، يا من ربيتني وتفضلت علي وأسبغت علي نعمك ظاهرة وباطنة، أنا محتاج إلى جودك وكرمك. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك، من عندك. بالنسبة لي أنا والست خلاص ما عادش في حاجة، شبنا خلاص احنا الاثنين، هب لي من لدنك، يعني من عندك انت بقى. اسباب من عندنا معدومة، الاسباب ايه؟ معدومة. فانا عايز من عندك انت، هب لي من لدنك ذرية طيبة. اذا كانت غير طيبة مش عايز ذرية، ايه؟ ذرية طيبة، ده اللي انا عايزه. انك سميع الدعاء، انك سميع الدعاء. خلي بالك برضو، يبقى احنا نتعلم ايه لما ندعي ربنا؟ نناديه بايه؟ باسم يا رب. وبعدين الرجل منا لما يحرص على ذرية، لا يحرص على مطلق الذرية، لا يحرص على ذرية خاص، هي ذرية ايه؟ ذرية طالبة، ذرية طيبة، كما قال زكريا ربي هب لي من لدنك ايه؟ ذرية طيبة. وابراهيم قبل كده قال ربي هب لي من ايه؟ من الصالحين. ربي هب لي من ايه؟ من الصالحين. الواحد لازم يبقى ليه هدف في الذرية. انت بتتزوج، بتتزوج ليه؟ انت يا ايها الشاب بتتزوج ليه؟ ايه اهدافك في الزواج؟ ايه غرضك من الزواج؟ عايز ايه من الزواج؟ الزواج في الاسلام دي ليه اهداف وليه مقاصد. الزواج في الاسلام بس مش قضاء وطر وشباع غريزه، لا، الزواج في الاسلام ليه اهداف ومقاصد. ان يرزقنا الله ذريه طيبه صالحه تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو الهدف. ربي هب لي من الصالحين، كلام ابراهيم. زكريا ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه، انك سميع الدعاء. سليمان عسى يقول ايه؟ لاطوفن الليله على 90 امراه تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. ما شاء الله، ما شاء الله، اهداف، اهداف ومقاصد في طلب الذريه. مش بس عايزين النسل كثير وخلاص، نعمل ايه بالنسل الكثير اذا لم يكن صالحا؟ وبعدين لما زكريا يدعو ربه، ربي هب لي من لدنك، الاسباب يا رب اللي عندي ما عادش في اسباب، لكن انا انت على كل شيء قدير. زي ما قلنا امبارح في الخطبه، نتعلم من هذا الدعاء انه اذا انقطعت الاسباب لا نترك الدعاء، اذا انقطعت الاسباب لا نترك، ندعو الله عز وجل، لان الذي قدر النتائج على الاسباب قادر على ترتيب النتائج بلا ايه؟ بلا اسباب، وايجاد النتائج بلا اسباب. ففي واقعنا مثلا مع هذه الحملة الشرسة من ذلك العدو المتغطرس الصهيوني ضد إخواننا في غزة، جيش مسلح بكل أنواع الأسلحة يهاجم مدينة لا حول لا ولا قوة، ها؟ ما فيش توازن في القوة أبدا. ومع ذلك 15 يوم ثابتين، نسأل الله أن يثبته وأن يجعل عاقبة له، ما فيش تكافؤ في القوة، ده ما يمنعناش ان نسال الله ان ينصره، لان وما النصر الا من عند الله. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، ده احنا 300 واحد وده جيش كبير، هنعمل ايه؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فإيه؟ فنصرهم الله عز وجل. يبقى احنا علينا أن ندعو، ده أقل ما نملكه لإخواننا ونقدمه، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، ولا نقول ما فيش أسباب، هم يقدمون ما يملكون من أسباب، وهذا هو المطلوب. المطلوب منك انك انت تقدم ما تقدر عليه من اسباب، وبعد كده بقى اترك الامر ايه؟ لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينصر اخواننا في غزة. اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا من عندك يكون آية. اللهم أفرغ عليهم صبرا وأعظم لهم أجرا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واجعل العاقبة الحسنى لهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم فرق جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم كف بأسهم عن اخواننا، اللهم كف بأسهم عن اخواننا، اللهم كف بأسهم عن اخواننا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.